بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يتعلق بباب عظيم من أبواب الخير، وهو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شرع الله عز وجل هذا للأمة. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف معانيها بحسب من تضاف إليه، فتضاف لله عز وجل ولها معنى، وتضاف إلى الملائكة ولها معنى، وتضاف إلى عموم المؤمنين ولها معنى. والصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء. والصلاة إذا أطلقت إنما تطلق على الصلوات المشروعة، وهي المعرفة بأنها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فإذا قيل كتاب الصلاة أو جاء ذكر الصلاة فهي المرادة، ولكن إذا أضيفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيراد بها معنى خاص هنا، وهي متعلقة بهذه الألفاظ المشروعة لهذه الأمة في حق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم ترجم تحت هذا الكتاب بقوله: باب في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يتبع المصنف رحمه الله يعني الترجمة في للكتاب بذكر فضل ما ترجم له، ثم بعد ذلك يذكر ما اندرج تحت هذا الباب من مسائل. وهذا الباب في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله. وقبل هذا ما ذكر يعني من الآيات، وهي هذه الآية العظيمة في صلاة الله عز وجل وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما شرع لهذه الأمة من الصلاة على رسولها صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. هذه الآية متضمنة لأمرين، متضمنة لخبر ولأمر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا هو الخبر. ثم جاء الأمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم إن هذه الآية تدل على أن الله عز وجل شرع لهذه الأمة ما حصل من الرب عز وجل ومن الملائكة في حق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فسرها السلف بأنها الرحمة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن أبي العالية أنها الثناء من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وهم الملائكة. وهذه التفسيرات متقاربة، فهي ثناء من الله أو رحمة من الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن الصلاة المضافة إلى الله عز وجل وأن الله يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، أن هذه الصلاة هي الثناء من الله عز وجل على هذا النبي الكريم في الملأ الأعلى، أو أنها الرحمة أو المغفرة. إن الله وملائكته، ثم عطف الملائكة يعني على اسم الله عز وجل في هذا المعنى، وهو في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال يصلون على النبي، أي أن الله يصلي على النبي وكذلك الملائكة تصلي عليه. وقيل إن صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء لله عز وجل بأن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، هي دعاء من الملائكة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يصلون على النبي، النبي هو النبي المعهود، وهو هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هو نبي هذه الأمة ورسولها، وهو نبي الثقلين ورسولهم، فإن الله أرسله لعامة الثقلين، وليس بعد بعثته نبوة ولا رسالة صحيحة، لأن جميع الرسل وما جاءوا به من الشرائع، جميع الشرائع نسخت، ولم تبق إلا هذه الرسالة التي جاء بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. على النبي، ثم جاء الأمر من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. هذا خطاب من الله عز وجل للمؤمنين، وهذا الخطاب يشمل كل المسلمين، والإيمان إذا ذكر في الكتاب والسنة إما أن يراد به الإيمان الكامل الذي يترتب عليه دخول الجنة، وإما أن يراد به أصل الإيمان الذي يطلق ويرادف معنى الإسلام، وهذا هو المقصود. فإن هذه الآية مخاطب بها كل الأمة من المسلمين والمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر من الله عز وجل لهذه الأمة بالصلاة والسلام على نبيها صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا. هذا الأمر متضمن لأمرين: متضمن للأمر من الله بالصلاة على رسول الله، والأمر الثاني متضمن بالأمر بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. وسيأتي بيان الصيغة المشروعة لهذه الأمة في الصلاة والسلام على نبيها صلى الله عليه وسلم. فهناك صيغة اشتملت على الصلاة وعلى السلام، وهي هذه الصيغة الإبراهيمية الواردة يعني في الصلاة، وهناك السلام الذي أمرت الأمة أن تحيي بها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذه التحية هي المشروعة لعموم المؤمنين فيما بينهم، وهو أن يسلم المسلم فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهكذا كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعد موته عليه الصلاة والسلام، فإن هذه التحية لا تزال مشروعة لهذه الأمة إذا ما جاءت لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو مرت به. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كان الصحابة رضي الله عنهم إذا مروا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه السلام الذي كانوا يسلمون به عليه في حياته، يعني وما كانوا يزيدون على هذا. ولهذا استحب كثير من أهل العلم عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه بهذه التحية، يقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. قال بعض أهل العلم ولا بأس أن يقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، ولو اقتصر على السلام لكفى. وأما ما يفعله بعض العوام وبعض الجهلة من الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعون الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة محدثة، فإن الدعاء لا يشرع عند القبور، وإنما يدعى لأهل القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله بما شرفه به من المناقب، فهو في غنى يعني عن أن يأتي من يدعو له بالمغفرة، وإنما يسلم عليه كما كان النبي كما كان الصحابة يفعلون ذلك. وأما التوجه للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وهو أن يتوجه إليه بالدعاء يقول يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، اشفي مريضي ورد غائبي واغفر ذنبي وأنا في وسعك، فإن هذا شرك أكبر، وهذا مخرج من الملة، هذا شرك أكبر. وإن كان من يقوله له حسن ظن وله يعني حسن قصد في ذلك، لكن هذا في الحقيقة هو شرك. فإذا كان الذي يقول هذا وهو جاهل ولا يعلم هذا فيبين له خطورة الأمر، وأما إذا عرف هذا وتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء فهذا يخشى على دينه ويخشى أن يدخل في الشرك الأكبر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الغلو فيه ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله وقولوا عبد الله ورسوله. وجاءه رجل قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فكيف لو عرف النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي لقبره ويدعوه كما يدعو الله عز وجل؟ الدعاء عبادة، بل جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، فمن توجه بنوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك، وقع في الشرك الأكبر. ولا يظن أن هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي العمل بسنته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا هو صدق المحبة. فالله عز وجل جعل لكل شيء يعني علامة، وجعل لكل شيء برهانا، فبرهان المتابعة لزوم، برهان المحبة لزوم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المشروع، هو أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا زاره أو زار قبره زائر فإنه يسلم عليه كما يسلم عليه في حياته عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما ينبه عليه أن كثرة التردد على القبر وما نراه الآن من الازدحام الكبير يعني عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن بعض الناس في كل يوم يتردد على القبر، وبعضهم يأتي في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، فإن هذه أمور محدثة لم يفعلها السلف ولا الصحابة يعني من قبلهم رضي الله عنهم، وإنما يشرع لمن أتى إلى المدينة من الزائرين من الآفاقيين الذين ليسوا من أهل المدينة، إذا زار المسجد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهو الإمام الذي كان يفتي في هذا المسجد، كان يكره للرجل أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما يرون أن تكون هذه عادة للناس وأن يتردد الناس على القبر. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على فقه بدينهم، وأن يكون المسلم يعني في عبادته لله عز وجل متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. هذا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة فجزاؤه أن الله يصلي عليه بها عشرا، أي عشر صلوات من الله جزاء وثوابا لعبده المؤمن إذا ما صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم. من صلى علي أكمل مراتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهو أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل مراتب الصلاة. ولعل الأنسب إذا ما ذكرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث، من أراد الثواب أن يأتي بهذه الصيغة كاملة. وأما ما دونها من الصيغ المختصرة التي نقولها الآن عند ذكره عليه الصلاة والسلام، نقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فإن هذه صيغ مختصرة درج عليها العلماء للحاجة. عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لو ذكرت هذه الصلاة بصيغتها الكاملة لا طال الحديث بذلك، فدرج العلماء على ذكر هذه الصلاة المختصرة. ولهذا قال العلماء من صلى عليه صلاة بأي صيغة من هذه الصيغ فإنه ينال ذلك الأجر. فنحن نقول إذا ذكر في الحديث فلا بأس أن نقول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان في مقام العبادة وفي مقام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما يكون بعد في أذكار الصباح والمساء وما ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن يأتي الإنسان بالصيغة الكاملة لينال الأجر، لأن هذا باتفاق أهل العلم يكون قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يحذر منه أن درج بعض الكتاب وبعض أصحاب المطابع قديما، وإن كان هذا قل بحمد الله، أنه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الكتب يذكرون رمز لهذه الصلاة يقال صلعم صلعم، فإن هذه الصيغة باطلة وهي لا تدل على شيء، وإنما إما أن يقول صلى الله عليه وسلم وإما أن لا يذكر يعني هذه الحروف. وكان الإمام أحمد وغيره من أهل العلم يرون أنه لا بأس لمن يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره أن لا يكتب ذلك، فلو ذكر اسمه في الكتب يعني مجردا ثم إذا قرأ القارئ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بأس، لأنه سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا عند ذكره ولم يقل عند كتابة اسمي، لأن الذي يكتب قد لا يتلفظ، أما إذا كتب وتلفظ فيجب عليه إذا إن لم يكتب هذه الصيغة أن يتلفظ بها. وكذلك القارئ إذا وجد اسم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من مقامات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، أي بهذه الصلاة عشر صلوات من الله. وصلاة الله على هذا العبد الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وأن الله يذكره في الملأ الأعلى إذا ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات. وقيل أن هذه مغفرة ورحمة من الله عز وجل من الله لعبده إذا صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أولى الناس بي، هذا لفظ عام يعني أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم منزلة وقربا وولاء ومحبة ورجاء أيضا أن ينال شفاعته عليه الصلاة والسلام، هو من كان مكثرا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى الناس بي، لاحظوا لم يقل أولى الناس بي من نظم القصائد في مدحي، لم يقل أولى الناس بي من دعاني من دون الله، بل هذا شرك، لم يقل أولى الناس بي من فعل كذا وكذا. إذن هنا الاتباع، من أراد أن يكون أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن متبعا لسنته وليكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبعد الناس عنه يوم القيامة هو من غلا فيه وعصى الله بغلوه فيه، بل عصى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرضى بألفاظ يسيرة، عندما جاءه بعض الصحابة قالوا له يا سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، فما كان يرضى أن يقال سيدنا، وهو سيدنا عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم، ولكنه كان يكره يعني المدح والثناء، وكان يحب اتباع السنة، ولهذا أقرب الناس منه منزلة وأعظمهم له محبة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادلهم هذه المحبة، بل قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لعظم متابعة الصديق رضي الله عنه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى الصديق وإلى عمر الفاروق وإلى عثمان ذي النورين وإلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ونقتدي بهم في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أولى الناس بي يوم القيامة، يعني أعظم الناس منزلة وأقربهم منه منزلة وأولاهم به وبشفاعته، أكثرهم علي صلاة، يعني أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على فضل الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء أن من بركة العلم ومن بركة الدروس أنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجالس ويصلى ويسلم عليه، فينتفع الناس من هذه الدروس بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالانتفاع بالعلم. ولهذا قيل أنا أولى الناس به أهل الحديث، فإنهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يكثرون من ذكر اسمه ويصلون عليه. اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنها واجبة، ومن قال إنها واجبة قال واجبة في العمر مرة ولو مرة واحدة، فإن الله أمر بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، والواجب يتحقق بفعله مرة، كما أخبر أصحابه أن الله افترض عليهم الحج فقالوا أفي كل عام؟ قال لو قلت في كل عام لوجبت ولما استطعتم. فدل على أن الأمر عندما يؤمر به، عندما يأمر به أنه يتنزل على فعله مرة واحدة. فمن هنا قال العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على الأمة ولو في العمر مرة. ومنهم من قال إن الصلاة واجبة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح لما سيأتي في الأحاديث من ذم من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. ومعلوم أن الذم لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، إلا أن يغفل الإنسان أو ينسى، فإن الإنسان معفو عنه بالنسيان والجهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وهذا دليل على فضيلة يوم الجمعة، ولكن في قوله إن من أفضل أيامكم دليل على أنه من أفضل الأيام وأنه ليس هو أفضل الأيام، ولكن دلت الأدلة الأخرى على أنه أفضل الأيام. وأما أيام السنف فأفضلها يوم عرفة، والليالي أفضلها ليلة القدر، وأيام الأسبوع لا شك أن أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، ولهذا شرعت فيه صلاة الجمعة، وشرع فيه من الفضائل، وأن فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب الله له، وشرع فيه كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة فيه، فأكثروا علي من الصلاة فيه، وهذا دليل على فضل الصلاة، لأنه إذا كان يوم الجمعة هو من أفضل الأيام فإنه أرشد إلى أفضل العمل، وهذا مما يدل على أنه إذا اجتمعت أو جاءت الأيام الفاضلة فإنه ينبغي أن يتقرب فيها إلى الله بأفضل الأعمال. ولهذا هذا من الفقه، فإذا جاءت الأيام الفاضلة فإن الإنسان يتقرب فيها إلى الله بأفضل العمل، فإذا اجتمعت الفضيلتان فضيلة الزمان وفضيلة العمل نال العبد بهذا العمل يعني مرتبة عالية. وقد تجتمع فضائل كثيرة، وهو فضيلة الزمان وفضيلة المكان وفضيلة العمل وفضيلة العامل وفضيلة الحال إلى غير ذلك من الفضائل، فتكون هذه العبادة من أفضل العبادات عند الله عز وجل. فأكثروا علي من الصلاة فيه، هذا الحديث أصل عظيم في مشروعية الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. ولهذا قلنا أن العبادات منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، يعني يصلى عليه عليه الصلاة والسلام في كل وقت، ولكنها تتأكد يعني في بعض الأزمان وفي بعض الأحوال. فمن الأزمان يوم الجمعة، فإنه من الأيام التي تتأكد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يشرع يعني للمسلم أن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أكثر من غيره من الأيام. والحجة هو هذا الحديث، ولو لم يثبت بهذا الحديث لقلنا لا يجوز له أن يخص يوما بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير دليل، لكن دل الدليل على الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. ألحق العلماء بيوم الجمعة ليلة الجمعة، وأن يوم الجمعة مع ليلة الجمعة أنه من الأيام، وكذلك الليلة التي هي ليلة الجمعة، وهي الليلة التي تسبق اليوم، الليلة هي التي يعني تسبق اليوم، ولهذا الليالي تسبق الأيام، يعني إلا في عرفة، فإن ليلة عرفة يعني تابعة ليومه، ولهذا يكون الوقوف في عرفة من طلوع الفجر يعني من يوم عرفة، ويتؤكد بعد الزوال إلى غروب الشمس، ثم يمتد الوقوف إلى طلوع الفجر يعني من يوم النحر. فلاحظوا أن هذه الليلة ألحقت بيوم عرفة، ولهذا قال العلماء هذه الليلة ليست كغيرها من الليالي، فالأصل أن الليالي للأيام تكون سابقة. ولهذا يلاحظ الآن عندما يعني يرى الهلال هلال رمضان يشرع في تلك الليلة القيام، ولو كانت هذه الليلة التابعة لشعبان لما شرع القيام فيها. وكذلك إذا أعلن عن دخول هلال شوال فإنه لا يشرع يعني تشرع صلاة التراويح والقيام الذي يكون في رمضان، لأن هذه الليلة تكون تابعة يعني لشوال. فإذا ليلة الجمعة هي الليلة التي تكون بعد غروب الشمس من يوم الخميس إلى طلوع الفجر يعني من يوم الجمعة، ثم بعد ذلك يبدأ يوم الجمعة. كثيرا ما يبين النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر بأمر ثم يعلل ويبين لنا العلة. هنا قال فأكثروا علي من الصلاة فيه، أي في يوم الجمعة، ثم قال فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي، أي أنها تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العرض يكون من الملائكة كما جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي السلام. وهذا دليل على أن الملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وبهذا نقول لأصحاب القصائد وأصحاب الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا لا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يبلغه كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الآن لو خير إنسان بين أن يتلو قصيدة من 1000 بيت في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يصلي عليه 1000 مرة، أيهما أفضل؟ يعني لا مقارنة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، وأما هذه القصيدة فقد يكون الإنسان مثاب يعني على حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما تلفظ به لسانه من الغلو فهو مؤاخذ عليه. وكذلك إذا كان في الكلام شيء يعني من الأخطاء فإنه مؤاخذ به، أما إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة المعروفة فإن هذا خير محض، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان يمتثل لما أمر به وهو مخلص لله عز وجل فهو مثاب على ذلك. إذن هذه الصلاة تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الروايات إن الله يرد علي روحي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرد الله علي روحي، فتعرض عليه هذه الصلاة وهذا السلام. وهذا الحديث نؤمن به كما ورد ولا نتكلف نقول كيف ترد الروح وكيف يحصل يعني بعد ذلك انفصال الروح، ولكن نحن نعلم أنه ميت عليه الصلاة والسلام وأنه انتقل إلى الرفيع الأعلى وأنه كغيره من الأموات، لكن له من الحياة البرزخية التي ثبتت للشهداء وللأنبياء أكمل مراتب هذه الحياة عليه الصلاة والسلام، ولهذا ترد إليه روحه عليه الصلاة والسلام ويبلغ يعني هذه الصلاة من أمته، ويكون هذا من فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشكل الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل فقه ونظر، قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني أنها تحلل البدن وأصبحت العظام يعني أرمت وأصبحت يعني من الرميم كما جاء في قول الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فالعظام إذا تحللت وأصبحت يعني مخالطة لخشاش الأرض يقال أنها أصبحت يعني رميم. فظن الصحابة رضي الله عنهم أنه يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل لغيره، لأنه أخبر أنها تعرض عليه الصلاة، فقالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني ذهب هذا البدن وتحللت العظام. قال يقول بليت، يعني بلى البدن وذهب ولم يبق منه أثر. فهذا الاستشكال حصل يعني من الصحابة رضي الله عنهم، ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فدل هذا على أن بدنه أنه طري يعني كما هو، وأنه لم يتعرض لشيء يعني من التحلل، وإن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره طري منعم أعظم نعيم، وأنه تعرض عليه هذه الصلاة من أمته وترد إليها الروح بحكمة الله عز وجل، ويكون هذا دليل على فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما بلغنا أن هناك عمل يعني لو فعله الإنسان يقال أنه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن تعرض يعني صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامه فليكثر من الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رغم أنف رجل، رغم في اللغة تطلق على الذل والمهانة، وقيل رغم أنف فلان أي التصق أنفه بالتراب أو لزق أنفه بالتراب، وهذا يعرف في كلام العرب، يقال فلان رغم أنفه أو سيفعل هذا رغم أنف فلان، فإن هذا من كلام العرب الذي يطلق في لغتهم ويعرفونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل. هنا الإرغام أطلق على الأنف، وهو في الحقيقة يشمل الإنسان، وإنما عبر يعني بالأنف يعني عن الرجل، كما أنه يعبر يعني بالوجه على الإنسان، يقال فلان بيض الله وجهه، وفلان يعني رفع الله يعني رأسه بكذا، أو رفع ذكره، كل هذا دليل على التعبير بهذه الأشياء عن الإنسان. رغم أنف رجل، والخطاب هنا كما تلاحظون اللفظ هنا في الرجل ويشمل المرأة، ولهذا كل لفظ ورد فيه الرجل وليس هذا من الأحكام المتعلقة والخاصة بالرجال فإنه يدخل يعني في حكم الرجال وفي معنى وفي مفهوم هذا، كذلك النساء. رغم أنف رجل أو امرأة ذكرت عنده، ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في مجلسه، قال فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره واجبة، فإن لو لم تكن واجبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. فإن من الأصول المقررة أنه لا ذم إلا على ترك واجب، لا يمكن يكون الذم على ترك مستحب، لأن المستحب إن أتى به صاحبه أجر عليه، وإن تركه فلم يأثم. فدل هذا على وجوب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في المجلس أو ذكره الذاكر، يعني هنا الأمر متعلق بأمرين: إذا ذكرته أو ذكر عندك. ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرني فلم يصلي عليه، ذكرت عنده. فدل على أن الخطاب هنا يشمل يعني الذاكر، وهو الذي ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذكر عنده وسمع ذلك في المجلس أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطابه لأمته: لا تجعلوا قبري عيدا. والخطاب هنا للأمة: لا تجعلوا قبري عيدا. كيف يكون القبر عيد؟ العيد قال العلماء هو كل ما يعتاد، كل ما يعتاد من في الزمان أو المكان، فإذا اتخذ مكان يعتاد ويؤتى إليه في كل مرة بأن يخصص في كل أسبوع في كل شهر في كل سنة فهذا هو العيد، لأنه من العود والرجوع. وكذلك الأعياد الزمانية، كأن يتخذ يعني يوم من الأيام يخص بعمل فقد اتخذ ذلك اليوم عيدا. ولهذا من البدع المحدثة التي وقعت يعني لهذه الأمة اتخاذ بعض الأزمنة وبعض الأمكنة أعيادا وهي ليست مشروعة، وإنما شرع لهذه الأمة العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. فإذا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا مكانيا، بمعنى أن يأتي الناس إليه يعني في يوم الجمعة، هذا اتخاذه عيدا، أو يؤتى إليه في يوم الخميس، أو يقول إنسان كل ما صليت يوم أنا أذهب وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد اتخذه عيدا. وهذا الحديث له ليس هو اجتهاد عالم وليس هو مقالة عالم، وإنما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يأتي ميزان الاتباع وصدق المحبة، إما أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما وجه إليه، وإما أن يكابر الإنسان يقول لا أنا أدرى بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعلم يعني صدق المحبة، فنهانا عما فيه صدق المحبة له عليه الصلاة والسلام. قال لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوا هذا القبر عيدا تترددون عليه، ولو كان هذا في السنة مرة في رمضان في الليالي التي يظن أنها ليلة القدر، في يوم الجمعة، في يوم العيد، في يوم كذا، لا يتخذ عيدا، وإنما يشرع لمن أتى للمدينة في أي وقت أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، هذه هي السنة وهذا هو المشروع. كذلك بعض الناس يظن أنه من السنة أنه إذا أراد أن يسافر يأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا جاء من سفر يأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وقد سئل هذا السؤال أنه لم يكن من عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يأتون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا عند القدوم من السفر ولا عند الخروج من المدينة. لا تجعلوا قبري عيدا، ثم جاء التعليل قال وصلوا علي، إذن لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، نهانا عن شيء وأمرنا بشيء، وصلوا علي ثم جاء التعليل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هذا تعليل يعني لا حاجة إلى أن تأتوا لقبري، وإنما صلوا علي في أي مكان وصلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا كان بعض السلف يقول أنه ما من مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره بأولى من الذي صلى عليه في الأندلس، يعني كلهم سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وهذا من حكمة الله. ولهذا تلاحظون الآن كم نعاني خصوصا لمن أراد أن يصلي في الصفوف الأول من تزاحم الناس على هذه الصفوف، يعني ساعات طويلة والناس ينقطعون عن صلاته ويزدحمون حتى يكاد الناس أن يقتتلوا لجهل الناس بهذا الهدي العظيم. فهذا من حكمة الله عز وجل، فإن الذي شرع هذا التشريع هو رب العالمين، فلو شرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان لاقتتل الناس على القبر، فهذا من حكمة الله. كما تلاحظون الآن عندما يأتي الناس في السنة مرة يرمون الجمرات، كيف حصل يعني الزحام وقامت هذه الدولة بجهود حتى أقيمت هذه الأبراج الضخمة وبناء هذه الجسور من أجل تخفيف الزحام. فلو كانت هذه الزيارة مشروعة في كل وقت ليس في السنة، في كل يوم في كل صلاة، لاحتجنا إلى أبراج من أجل أن يأتي الناس ويطلون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه. فهذا من حكمة الله عز وجل أنه لم تشرع هذه الصلاة، لم يشرع أن يؤتى لقبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة في كل حين، وإنما يشرع هذا كما ذكرت لمن قدم إلى المدينة من خارجها مرة واحدة، وأما التردد على قبره عليه الصلاة والسلام فليس من السنة. لكن الإنسان إذا مر من عند القبر، كإذا خرج من هذا الباب الذي عند القبر أو كان دخوله وخروجه منه، فإذا مر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم عليه كما يسلم على سائر القبور إذا مر بها، فإنه يشرع لمن مر بمقبرة أن يسلم على المؤمنين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم أيضا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي. ما من أحد أي من هذه الأمة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون مقبولة عبادة يقبلها الله عز وجل إذا صدرت من مؤمن، وإلا فالكافر لا ينتفع بعمل. ما من أحد من هذه الأمة من المسلمين من المؤمنين من الرجال من النساء يسلم علي، أي السلام الذي كان يسلم عليه في حياته. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون يعني مستقلا عن الصلاة، وإما أن يكون مقترنا بها، كأن يقول: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يسلم علي إلا رد الله علي روحي، إلا رد الله علي روحي. بدنه محفوظ من الأرض، وروحه ترد إلى بدنه، فيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم إدراك لهذا السلام ويبلغه، ويكون هذا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم أن روحه ترد إليه في قبره، فيعلم يعني تسليم يعني هذا المسلم عليه ويرد عليه عليه الصلاة والسلام. قال: حتى أرد عليه السلام، وهذا من فضل هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه يجري عليه هذا العمل وهو في قبره. فإن الإنسان إذا سلم عليه وجب عليه أن يرد ويؤجر على رده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترد إليه روحه فيرد على هذه الأمة، وهذه أيضا فضيلة لهذه الأمة. إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ترد إليه روحه، ولكن هذا السلام يكون على وفق السنة، يعني لا يأتي إنسان بألفاظ يعني جديدة ولا يتكلف ولا يغلو، وإنما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. البخيل، لاحظوا البخل هنا غير البخل المعروف عندنا في الدنيا وهو البخل في المال، وإنما هو بخل في الدين. وبهذا يمكن أن نقول أن البخل على قسمين: بخل في الدين وبخل في المال، وكلاهما مذموم. والبخل في الدين أشد، لأن الإنسان يبخل على نفسه بالأجر، ويبخل على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عليه، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بخيلا. والبخيل هو الذي قصر في الواجب، وإلا فالنفقة المستحبة من منعها لا يقال أنه بخيل لأنها فضل، لكن من قصر في الواجب فهذا الذي يقال أنه بخيل. ولهذا نقول إن هذا الحديث دليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره واجبة. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصلي عليه بأنه بخيل، كالذي قصر في النفقة الواجبة، أو كالذي قصر يعني في الحقوق الواجبة، فهذا بخل في الدين، بخل على نفسه بالأجر، وبخل على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عليه. ومعلوم أن الإنسان إذا رزقه الله الإيمان يفدي نبيه صلى الله عليه وسلم بنفسه، ويحب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على خير منزلة، ويتمنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على خير أمر من الأمور وفي أعظم منزلة يوم القيامة، فكيف يبخل أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: البخيل من ذكرت عنده، يعني في مجلسه، وليس المقصود عنده يعني شيء خاص به، لكن عند تذكر ويراد بها يعني المكان الذي فيها الإنسان، يقال فلان ذكر هذا عند فلان يعني في مجلس يسمعه فلان، كما يقول الإنسان أنا ذكرت هذه الكلمة عند فلان، أي أنه في مجلس حضره فلان، وليس المقصود أنه عنده يعني أتى في بيته أو في مكان خاص به، إذا ذكر عنده في مجلس فلم يصلي عليه فإن هذا بخل. إذا من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، أي لم ينطلق يعني لسانه بهذه الصيغة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا بخل مذموم، وهذا مما يدل على وجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره. لعلنا نكتفي بهذا، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. هذا سائل يقول: هل يشرع للداعي في سجوده أن يصلي قبل دعائه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يشرع هذا، والعبرة بهذا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فإن نلاحظ أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده التي كان يدعو بها وكان يقول رب اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه سره وعلانيته، وكان من دعائه في السجود اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إلى غير ذلك من الأدعية، فلم يشرع ولم يذكر أنه كان يقدم بين يدي هذا الدعاء بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة من هذا أن من أراد أن يدعو يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الصلاة فكلها ذكر، الصلاة كلها ذكر، يعني بدأ هذه الصلاة بالثناء على الله وبتمجيد الله وقراءة الفاتحة وعظم الله، فالسجود هو موطن من مواطن يعني الدعاء، ولأن أيضا السجود يعني لا يطيل فيه، خاصة إذا كان صلى المأموم خلف الإمام قد يستغرق سجوده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي بالواجب وهو التسبيح ولو مرة واحدة، فالمشروع هو أن يأتي بالدعاء مباشرة، وأما في آخر الصلاة عند التشهد فنعم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد. يقول السائل: نرجو منكم بارك الله فيكم أن تبينوا لنا صيغة مختصرة في الثناء على الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. الصيغ كثيرة، وكلما أثنى به المسلم على الله عز وجل ويعني مجد الله وحمد الله كان يقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يعني أن تفعل لي كذا، أو يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما جاء في دعاء الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يستجب لك، إلى غير ذلك من الأدعية من الثناء على الله، ويتضرع إلى الله عز وجل بأسمائه يقول يا عفو يا كريم يا جواد يا بر يا رحيم، إلى غير ذلك من الثناء على الله عز وجل. والأنسب أن يقدم بين يدي دعائه ما يناسب المقام، فإذا كان مقام الدعاء بالمغفرة والتوبة يقول يا حليم يا غفور يا بر يا رحيم اغفر لي وارحمني، وإذا كان مقام انتصار على الأعداء يسأل الله العزيز الجبار يعني ذي الطول القادر القوي بهذه الأسماء التي هي مناسبة لمقام الدعاء. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه بهذه الصيغة المعروفة الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز لي عند زيارتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده ونحن على دربك سائرون إن شاء الله؟ نعم، هذه الشهادة ذكر بعض العلماء أنه لا بأس بها، لكن عليه أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يسمع كلامه، يخاطبه كما يخاطب الحي، وإنما كما يقال الآن يعني عندما نتكلم نقول نشهد أنك يا رسول الله أديت الأمانة، فلا يقصد به أن يخاطب. ولكن ذكر العلماء أن من يعني أسلوب العرب أنهم يخاطبون يعني البعيد، يعني مخاطبة القريب إذا كان قريبا من النفس. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق يعني قربا للنفس، والإنسان لا يغفل عنه لتذكره لسنته في كل لحظة، ولهذا هو قريب من النفس، فيخاطب يعني البعيد مخاطبة القريب، ويخاطب الميت يعني مخاطبة الحي، ولا يعتقد أنه يعني يسمع هذه الشهادة. وإنما الذي ورد أنه ترد إليه الروح ويرد هو السلام كما تقدم، وكذلك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل جميع أعمالنا تعرض عليه عليه الصلاة والسلام، أم الذي يعرض عليه من أعمالنا الصلاة والسلام عليه؟ الذي ورد الصلاة والسلام عليه، ونحن نقف عند حدود النص، هذا الذي ثبت أنه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الإنسان أن يثبت شيئا إلا بنص. فإذا ثبت يعني عرض الأعمال عليه فنحن نؤمن بذلك، وإن لم يثبت شيء فالأصل عدم الثبوت ما لم يرد النص بذلك. هل يجوز أن يقال عليه السلام عند ذكر غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه اختلف العلماء فيها، في مسألة السلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى ذكر الآل أو بعض أهل البيت. فمنهم من قال إنما يسلم عليهم عطفا على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفرد الواحد منهم بالسلام. ومنهم من لم يدقق في هذا، قال إذا شرع السلام عليهم عطفا على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم عليهم، والأمر في هذا واسع. لكن الأولى والذي كان عليه الصحابة وكان عليه السلف هو أنهم يترحمون على أهل البيت وكما يترحمون على غيرهم. نعم. ما حكم التهنئة بيوم الجمعة؟ هذا غير مشروع، ويخشى أن يدخل في باب البدع، لأن التهنئة إذا يقصد بها الأجر والثواب فإنها عبادة، والعبادة لا بد أن تكون مشروعة. وإذا كان من اللهو واللعب هذه مشكلة، يعني أن اتخذ يعني هذا اليوم أو التهنئة به يعني على سبيل يعني اللهو واللعب، فالإنسان لا يفعل شيء إلا وله نية. فما الذي يريد؟ هل الآن من كتب، خاصة في رسائل الجوال تأتينا كثيرا، حتى أصبحنا نعاني الآن يعني في يوم الجمعة من كثرة الرسائل. وأنا يعني أنصح يعني جميع المسلمين وخاصة من يخصني برسائل أن لا يرسل، وأرسل لبعضهم أنك لا ترسل، وهذه الرسالة يعني أنا لا أفرح بها ولا أرغب فيها، لأن هذه أرى أنها مخالفة للسنة، ثم إنها تشغل الإنسان، وأيضا ضياع للأموال. هذه الرسائل لو كان فيها تذكير بعض ما يفعله بعض طلاب العلم يعني من أحاديث أو كلمات تذكر الإنسان أو كلمات معروفة للعلماء، هذا طيب من نشر العلم. وأما التهنئة بيوم الجمعة فهذا غير مشروع، أو جمعة مباركة، أو نهنئكم بهذه الجمعة، أو الدعاء المتكلف، من أراد أن يدعو يدعو بظاهر الغيب. يعني أنفع ما يكون الدعاء عندما تدعو لأخيك بظاهر الغيب تخلص لله عز وجل فيه. أما هذا الشجع وهذا التكلف في هذه الرسائل فإن هذا ليس من طريق العلماء، ولهذا لا نرى أن هذه الرسائل تأتينا من العلماء، وإنما تأتي ممن يعني فيهم خير لكنهم يجهلون حكم هذه المسألة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الدعاء بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوسل لله عز وجل في مقام الدعاء عبادة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هناك دعاء وتوسل، فالدعاء لله يا حي يا قيوم، التوسل برحمتك أستغيث. فيقول شيخ الإسلام بن تيمية: توسل الأنبياء والرسل بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته. ولكن التوسل المشروع كما ذكر العلماء على ثلاثة أقسام: أعظمها التوسل لله بأسمائه وصفاته، الثاني التوسل بدعاء الرجل الصالح، وهو أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو يعني للرجل، وإن كان هذا تركه أولى لما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن يعني بالله. النوع الثالث التوسل يعني بالأعمال الصالحة، مثل توسل أصحاب الغار الذين يعني انسد عليهم الغار بتلك الصخرة فتوسلوا بأعماله. ولهذا قال العلماء من التوسل بالأعمال الصالحة أنه يجوز الإنسان أن يقول: اللهم أني أسألك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، فإن هذا توسل بعمل صالح، لأن حبه عبادة وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم عبادة. أما بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا غير مشروع. بعض الآن الذين ينكرون هذا يظنون أن العلماء ينكرون جاه النبي صلى الله عليه وسلم. من أنكر جاه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقد أن ليس له جاه عند الله فهذا كافر. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاها ومنزلة ورتبة عند رب العالمين، ولكن ليس كل ما ثبت بالأدلة يجوز أن تتوسل به. الكعبة معظمة فلا يجوز أن تقول اللهم أني أسألك بالكعبة. الأمانة معظمة لا يجوز أن تقول اللهم أني أسألك بالأمانة.